صوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الخير هو الخير لا فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله.